الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فيقول المصنف رحمه الله: مسألة، إذا اجتمع أهل العصر على حكم، هل لهم أو لبعضهم أن يرجع عنه فيصير مسألة خلاف؟ فيه وجهان. مبني قال فيه وجهان مبنيان على اشتراط انقراض العصر في الإجماع، فمن اعتبره جوز ذلك، ومن لم يعتبره وهو الراجح لم يجوز. قال سليم: والخلاف في انقراض العصر هو في غير الإجماع السكوتي، وأما إذا وجد القول أو الفعل من بعضهم وسكت الباقون فانقراض العصر معتبر في ذلك بلا خلاف. ومما يتفرع على الخلاف في اشتراط انقراض العصر الخلاف في أن للمجمعين الرجوع فيما أجمعوا عليه إذا ظهر لهم بعد ذلك ما يوجب الرجوع، فإن قلنا إنه شرط جاز لهم الرجوع وإلا فلا، ويكون إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم. من المسائل التي يبحثها علماء الأصول مسألة هل ينعقد الإجماع في لحظة أو لا يكون إجماعا معتبرا إلا إذا مضى العصر ولم يحصل الخلاف. إذا أجمع الفقهاء في لحظة ثم لم يجز لمن بعدهم أن يخالفهم إذا لم يوجد اختلاف من أهل العصر الأول، لأن هذا هو حقيقة الإجماع. لكن هل يجوز للمجمعين أو لبعضهم أن يرجع عنهم، أن يرجع عن ذلك القول؟ مثال ذلك: جاءتنا آلة حديثة لم يعرف سببها، فظن الفقهاء أنها نوع من التخييل فمنعوها، ثم بعد ذلك تبين لهم حقيقتها فأفتوا بجوازها، هل هذا ممكن وهل هو جائز أو لا؟ قال: إذا اجتمع أهل العصر على حكم، هل لهم أي للمجمعين جميعا، وهي التي ذكرها مسألة في الأخير، أو لبعضهم أن يرجع عن القول المتفق عليه؟ قال: فيه خلاف. مبنى الخلاف، سبب الاختلاف هو الاختلاف في هل انقراض العصر شرط في حجية الإجماع أو لا، وهذا تخريج في محله. لكن قد يقول قائل بأن هذا هو نفس المسألة، والذي يظهر أن المسألتين متغايرتان، لأن مسألة اشتراط انقراض العصر هي في الأصل موجهة لمن بعدهم، هل الإجماع قبل انقراض العصر يكون حجة ومن ثم يلزم من يحصل بعدهم من العصور الآتية، ومن ثم قالوا بأنه لا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم؟ إذا تقرر هذا فإن مسألة انقراض العصر هي من المسائل الأصولية المشهورة، والعلماء لهم فيها أقوال متعددة. الجمهور قالوا لا يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع، دلوا على ذلك بعموم النصوص الواردة في حجية الإجماع، لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولم يقيد ذلك بمضي العصر. القول الثاني بأنه يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع، وهذا منسوب إلى الإمام أو منسوب في رواية عن الإمام أحمد. يذكرنا بعض الوقائع التي وقعت في عصر الصحابة، حصل اتفاق ثم حصل خلاف، ويمثلون له بقول علي رضي الله عنه: كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت بيعهن. فقال عبيدة السلماني: رأيك في الجماعة أحب إلينا. الأظهر أن هذه المسألة لم يحصل فيها اتفاق في عهد عمر، وإنما كان هناك أكثرية مع وقوع الخلاف في المسألة. هناك قول ثالث يقول: انقراض العصر شرط في الإجماع السكوتي دون الإجماع الصريح النطقي. ذكر المؤلف عن بعض الأصوليين أن هذا من تحرير محل النزاع في المسألة، وأن الإجماع السكوتي لا يكون حجة إلا بانقراض العصر، ذلك لأن زمن السكوت غير محدد. لذلك يتبين لنا أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، هل المراد في لحظة أو في عصر؟ قال رحمه الله: مسألة في الإجماع السكوتي هل هو حجة أم لا، خلاف مشهور ينبني التفاته على الخلاف في أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، وذلك لاحتمال أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب. أول مسألة: هل لهم أو لبعضهم؟ قال المؤلف: مسألة في الإجماع السكوتي. المراد بالإجماع السكوتي أن يتكلم بعض فقهاء العصر في مسألة بحكم شرعي ويسكت البقية، فلا يحصل منهم موافقة ولا مخالفة. قد وقع الاختلاف في الإجماع السكوتي هل هو حجة ملزمة أو لا. الجماهير على أن الإجماع السكوتي حجة، وأنه من أدلة الشرع، ودلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلا بد أن يكون الحق ظاهرا في الأمة، ولا يصح أن يكون خفيا. ولأن الحجج الشرعية تثبت بالإقرار كما في السنة التقريرية، فكذا في الإجماع. والقول الثاني بأن الإجماع السكوتي لا يحتج به، قد اختاره طائفة من الأصوليين ونسبوه للشافعي، دلوا عليه بأن سكوت الساكت يحتمل عددا من الاحتمالات، منها أن يكون خائفا من إظهار قوله، ومنها أن يكون سكت سياسة، ومنها أنه سكت يظن أن كل مجتهد مصيب. القول الثالث بأن الإجماع السكوتي إجماع حجة إذا انقرض العصر. وليعلم بأن شرط حجية الإجماع السكوتي أن يكون القول منتشرا ظاهرا، ما الأقوال الخفية غير الظاهرة فهذه لا تدخل في باب الإجماع السكوتي. ظاهر أن الإجماع السكوتي حجة في دلالة الأدلة السابقة عليه. يبقى الكلام هنا عن منشأ الاختلاف. قال المؤلف بأن منشأ الخلاف والاختلاف في مسألة هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد وما عداه مخطئ. فمن قال كل مجتهد مصيب قال ليس الإجماع السكوتي حجة، لأن الساكت يقول بأن كل مجتهد مصيب ومن ثم قد يسكت لذلك. من قال بأن المصيب واحد قال لزم المخالف أن يبين قوله، لأنه يعتقد أن قوله هو الصواب. هذا البناء بناء خاطئ، ذلك لأن الخلاف في الإجماع السكوتي لا يتوافق مع الاختلاف في مسألة كل مجتهد مصيب. لم يقل بأن كل مجتهد مصيب إلا الأشاعرة. خلاف عدم حجية الإجماع السكوتي فقد قال بها طوائف من غيرهم. يدلك على ذلك أن القائلين بأن المصيب واحد لا يصح إلزامهم بقول من يقول كل مجتهد مصيب. إذا وجد مخالف وسكت بناء على هذه القاعدة نقول الذي يرى هذه القاعدة قليل كل مجتهد مصيب، ومن ثم فجماهير أهل العلم إذا كان عندهم مخالفة لا يصح حمل مذهبهم على قول من يقول كل مجتهد مصيب. الأول فيما يتعلق بالربط بين الخلاف في القاعدتين الأصوليتين، والجواب الثاني فيما يتعلق بعدم صحة تخريج الفقهي في المسائل الجزئية على القاعدة الأصولية. فالأظهر أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في قول الحق في الأمة هل يلزم انتشاره أو لا يلزم. إذا قلنا بأن قول الحق لا بد من انتشاره كان الإجماع السكوتي حجة، عدم انتشار ما سواه. وإن قلنا الحق لا يلزم انتشاره قد يكون خفيا غير ظاهر حينئذ لا يكون الإجماع السكوتي حجة لاحتمال أن يكون الحق مع الساكت الذي لم يظهر قوله. فقد ذكر أهل العلم أنه لا بد أن يوجد في كل زمان قائم لله بحجته. وجه جيد. هل يمكن أن يقال بأن الإجماع السكوتي تنبني مسألة حجية على مسألة جواز تقليد العالم لغيره، فإذا قلنا بأن العالم يقلد غيره حينئذ يكون الإجماع السكوتي حجة، لكن هذا البناء فيه نظر، لأن المخالف يقول لا بد أن يكون في الأمة قول ظاهر، لا بد أن يكون قول الحق ظاهرا في الأمة، فإذا قلنا بأن الساكت مقلد حينئذ ليس له قول ولا يوجد منه خلاف، خصوصا أن المسائل التي سكت عنها بعض العلماء قد لا يحتاجون إلى الاجتهاد فيها لكونها لا تتعلق بعملهم أو لم يسألوا عنها، من ثم هذا التخريج يحتاج تخريج ليس صحيح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، هل أل هنا جنسية فتشمل جميع أنواع الحق؟ فلا بد أن يكون في الأمة قول الحق ظاهرا في جميع المسائل، أو نقول أتزال طائفة من أمتي على الحق أي على الدين على أصل الدين، فتكون أل عهدية، يحتمل هذا جيد. لا بد أن يكون الإجماع يصدر من كل مجتهد، فصدر القول من كل مجتهد أصبح إجماعا صريحا لا علاقة به. نتكلم فقلنا بأن الإجماع السكوتي حجة لم نشترط هذا الشرط، إذا قلنا ليس بحجة لزمنا أن نشترط، هذا هو صورة المسألة، هذا هو صورة المسألة. نعم. قال رحمه الله يجوز إحداث دليل للإجماع غير ما استدل به إذ لا محذور فيه، وهل يجوز التعليل بعلة غير علتهم؟ فيه قولان مبنيان على أنه يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة واحدة، فإن منعناه امتنعها هنا، وإن جوزناه جاز، إذ لا يلزم من إظهار علة أخرى نسبة الأولين إلى الغلط. نعم وصرحوا وقالوا ليس لهذا الحكم إلا علة واحدة، فلا يجوز حينئذ إحداث علة أخرى لإجماعهم على نفيها. من مسائل الإجماع هل يجوز إحداث دليل جديد، إحداث دليل لأهل العصر الثاني لم يعرفه أهل العصر الأول؟ مثال ذلك لو رأى الفقهاء إثبات حكم في مسألة بناء على دليل من السنة اتفقوا على ذلك، فلما جاء أهل العصر الثاني استنبط أحد علماء العصر الثاني ذلك الحكم من دليل من الكتاب، قلنا هذا جائز ولا حرج فيه لأنهم أجمعوا على الحكم وأجمعوا على أن الدليل الأول من السنة يوصل لهذا الحكم، ولم يتفقوا ولم يجمعوا على إبطال ما عداه من الأدلة، ولا يمتنع أن يدل الدليلان على حكم واحد فيكون الحكم محكوما عليه بدليل الكتاب وبدليل السنة. إذا تقرر هذا فإذا اتفقوا على تعليل حكم أو على إثبات حكم شرعي بناء على قياس مبني على علة، فجاء أهل العصر الثاني واستخرجوا هذا الحكم من دليل من الكتاب والسنة، هذا أيضا جائز، لأنهم لما بنوا الحكم على الدليل القياسي الأول لم يتفقوا على إبطال ما سواه من أدلة الكتاب والسنة. مسألة الثالثة، إذا اتفقوا على إثبات الحكم في مسألة بناء على قياس له علة معينة، فهل يجوز لمن بعدهم أن يستخرجوا علة أخرى غير علة المجمعين أو لا؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الأصوليين، فقال طائفة يجوز لأهل العصر الثاني أن يستخرجوا قياسا وأن يستنبطوا علة غير العلة التي ذكرها أهل الزمان الأول. القول الثاني بعدم جواز ذلك، فعل الأظهر في المسألة أن الأصل إذا كان واحدا لم يجز التعليل في علة غير علة أهل الإجماع، أما إذا تعدد الأصل فلا بأس من استخراج علة أخرى. مثال ذلك في عصرنا الحاضر، وجد مثلا مسائل إخراج البول من البطن، شق البطن واستخرج البول أو الغائط، حينئذ لو عرضت على فقهاء العصر فقالوا إن الوضوء ينتقض بذلك قياسا على خروج الدم بجامع أنه خروج نجاسة، فلما جاء أهل العصر الثاني قالوا بأن الوضوء ينتقض في هذه المسألة لكون الخارج بولا أو غائطا. هنا علة أهل العصر الثاني مخالفة لتعليل أهل العصر الأول، والأصل فيهما مختلفة، هنا قاسوه على دم وهنا قاسوه على خروج البول والغائط، فمثل هذا يجوز إذ لا يمتنع وجود علتين في فرع واحد تقتضي إلحاقه بأصلين في حكم واحد. تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة وقع فيه خلاف كثير، إذا نظر الإنسان إليه وجد أنه لا يتوارد على محل واحد، ومن هنا نقول بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة والاختلاف في مسألة هل يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة أو لا. الجواب في هذا أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد في أكثره، فإن من منع تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة قال هذا إذا كان في أصل واحد بدليل واحد، من أجاز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة التفت إلى تعدد الأصول والمحال، قال ذلك انتقاض الوضوء هل يصح تعليله بأكثر من علة؟ نقول لأن أصوله ومحاله متعددة، فقد قال من نام فليتوضأ، وقال وإذا جاء أحد منكم من الغائط، وقال من أكل لحم الإبل فليتوضأ، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الباب. فهنا أصول متعددة وردت في أدلة مختلفة، فجاز تعليل كل أصل منها بعلة. أما الأصل الواحد الثابت بدليل واحد فهذا لا يجوز تعليله إلا بعلة واحدة، لا يصح أن يعلل بأكثر من علة. وينبني على هذه المسألة هل سؤال المعارضة سؤال صحيح أو لا. من هنا نقول بأن الصواب في مسألتنا أن أهل العصر الثاني لا يجوز لهم أن يعللوا بعلة جديدة متى كان الأصل واحدا في قياسهم وقياس أهل العصر الأول. أما إذا اختلف الأصل فلا بأس من تعدد العلل. قال رحمه الله: مسألة، هل يعتبر خلاف الأصولي في الفقه؟ ذهب القاضي إلى اعتباره وخالفه معظم الأصوليين، والخلاف مبني على الخلاف في مسألة أخرى وهي أن الاجتهاد هل يتجزأ أم لا، فإن قلنا يتجزأ اعتبر خلافه وإلا فلا. إذا وقع الاختلاف في مسألة فقهية فهل ننظر إلى خلاف الأصولي؟ المراد بالأصولي هنا العارف بالقواعد الأصولية التي تستنبط بواسطتها الأحكام من الأدلة التفصيلية، وقد يريد به بعضهم العالم بأصول الدين. إذا وقع نزاع بين الفقهاء وكان هناك أصولي هل يعتبر خلافه أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف. فنا المؤلف الخلاف في هذه المسألة على الاختلاف في تجزؤ الاجتهاد. إن قلنا يتجزأ الاجتهاد فحينئذ يعتبر خلافه، لأن عنده القدرة على النظر في الأدلة في المسألة الجزئية، وإن لم يكن ملما بفقية مسائل العلم. ولعل منشأ الخلاف هو الخلاف في حقيقة الأصولي، هل الأصولي هو العارف بالقواعد الأصولية أو أن الأصولي هو القادر على تطبيقها على النصوص؟ إن قلنا هو القادر على تطبيقها من النصوص فإنه يعتبر قوله. فقد يقال بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة الاختلاف في الاجتهاد، هل يشترط فيه الإحاطة بأدلة المسألة المجتهد فيها أو أنه يكتفى باشتراط القدرة على تحصيل الأدلة فيها؟ إذا قيل بأن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا إذا كان عارفا بالأدلة فالأصول لم يعرف الأدلة بعد، ومن ثم لا نعتبر خلافه. وإذا قلنا الأصول هو القادر على تطبيق القواعد على الأدلة فحينئذ هو قادر على تطلب الأدلة وتطبيق القواعد عليها فاعتبر خلافه. ولعل هذا أظهر مما ذكره المؤلف. والأصولي الآن عنده أهلية للنظر في جميع الأبواب، لكن ليس عنده معرفة بالأدلة التفصيلية. ثلاث مسائل: كان عاميا لم يعتبر خلافه في الفقه. إن إذا قلنا الأصولي هل هو عامي في مسائل الفقه أو لا، هذه هي مسألة التي بين أيدينا. ننتقل إلى مباحث القياس. قال رحمه الله: الكتاب الرابع في القياس. مسألة: في جريان القياس في اللغات في الأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة قولان، أصحهما كما قال إمام الحرمين ونقل عن معظم المحققين المنع. قلت: والقول بجريانه فيها رأيت التصريح به في كتاب التحصيل للأستاذ أبي منصور البغدادي، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعي. قال: وقد قال الشافعي في الشفعة: إن الشريك جار، وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جارة. انتهى. قال: وأصل الخلاف يلتفت على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية، فمن قال توقيفية منع القياس، لأنه إذا كان الأصل لا يعلم إلا بتوقيف فكذا ما في معناه. وقد أشار إلى هذا البناء وحكاه إمام الحرمين في كتاب التلخيص وفيه نظر، وحكاه ابن التلمساني فيما علقه على المنتخب عن بعضهم ثم قال: والحق أن البحث فيها لا يتوقف على ذلك، فإنه يمكن أن يقال إن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقول بأي طريق كان توقيفيا أو اصطلاحيا، ووجدنا الاسم دار مع المخامرة وجودا وعدما، ثم وجدنا النبيذ كذلك، فهل يسمى خمرا أو لا؟ قال: وأما فائدته أن الاصطلاح الخاص إذا استعمل فهل يترتب عليه الأحكام الشرعية أم لا؟ وقال ابن برهان: هذا الخلاف مبني على حرف، وهو أن المعنى إذا فهم من الاسم كان ذلك إذنا من العرب في القياس، ولم يحتج في ذلك إلى إذن مستأنف. وعند المنكرين فهم المعنى من الاسم لا يكون إذنا منهم في القياس، بل لا بد من استئناف إذن. قلت: وهذا يشبه مسألة أن النص على العلة لا يكون أمرا بالقياس، وسيأتي. المراد بالقياس مساواة محل لآخر في علة الحكم، أو في الحكم لتساويهما في العلة، يفهم بدون اللغة. من أمثلة القياس: قياس الطائرة على السفينة، أحكام السفر بها، هذا قياس شرعي. قد قال بحجية القياس جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية. قد ورد إثبات القياس والعمل به في آيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع اتفاق الصحابة على العمل به. ذكر المؤلف المسألة الأولى، وهي مسألة إثبات اللغات بواسطة القياس. المراد بذلك أن نجد أهل اللغة قد نصوا على تسمية محل باسم، ويظهر أن هذه التسمية لسبب وعلة ووصف معين، فإذا وجدنا ذلك الوصف في محل آخر فهل نسميه بذلك الاسم أو لا؟ يمثلون له بمسألة تسمية اللائط زانيا، وتسمية النبيذ خمرا، وتسمية الشريك جارا. يشترط في هذا عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك في الأسماء المشتقة، أما الأسماء الجامدة فلا يصح إثباتها بواسطة القياس. قال ذلك بستان، هذا اسم جامد. يشترط أيضا أن يعرف المعنى الذي من أجله ثبت الاسم في الأصل، ماذا سميت القارورة قارورة؟ يقر فيها الماء، يقولون نعم، إذن أنت قارورة لأن الماء يقر فيك. تقول موافق؟ إيش؟ لماذا لا تسمي الخزان قارورة والماء يستقر فيه؟ قل هنا أهل اللغة سموا هذا الموطن قارورة لوجود وصفين: الأول قرار الماء فيه، والثاني كونه من زجاج. ما لم يكن مشتملا على الوصفين لا يصح تسميته بهذا الاسم. طيب، هل يصح لنا إثبات الاسم اللغوي في محل غير محله لوجود المعنى الذي من أجله سمي الاسم الأصلي ويترتب عليه أن دخل في على حسابك في الأنترنت فحول أموالا من حسابك إلى حسابه، هل نسميه سارقا بطريق القياس اللغوي؟ يعني الاسم سارق اسم مشتق صادر من أجل معنى معقول هو السرقة، وآخذ المال بواسطة هذه الآلات وجد فيه المعنى وهو أخذ المال بخفية، فهل يسمى سارقا؟ ومن ثم نثبت الحكم فيه بالقطع بناء على اللغة لا وليس بناء على القياس الشرعي. ذكر المؤلف أن هذه المسألة وقع فيها الخلاف. أهم شيء الاسم اللغوي يثبت ولا ما يثبت، يترتب عليه صحة إثبات الحكم الشرعي بناء عليه. قال القول الأول يقول بأن القياس يجري في اللغات، يصح أن نثبت الأسماء قياسا بناء على اللغة، وهذا عليه عمل أكثر الناس في عصرنا الحاضر. كثير من الأدوات والأمور سموها الاسم بناء على القياس اللغوي. ها؟ ناقض. هذا إثبات اسم بناء على اللغة، وهذا سجل نفس الشيء، غير ذلك من الأسماء التي نثبتها. لكن الإشكالية في ترتب الحكم الشرعي عليه، مثل ما في كلمة سارق، هل يدخل فيها نباش القبور يعني يأخذ المال بخفية، أو نقول أهل اللغة لم يسموا النباش باسم النباش، بالتالي لا يصح لنا أن نسميه سارقا. هذا هو المراد بالمسألة. لا، هناك يظهر أساس المادة واشتقاقاتها، اشتقاق باب الاشتقاق، هذا إثبات قياس وليس اشتقاق. طيب، القول الأول بإثبات الأسماء اللغوية بناء على القياس اللغوي، ويستدلون عليها أن العرب يستعملون مثل ما ذكر شاو السابق، يثبتون أسماء بناء على القياس اللغوي. والقول الثاني بأنه لا يصح إثبات الأسماء بناء على القياس اللغوي، لأن اللغة مسموعة. يبقى عندنا الخلاف في منشأ الخلاف، يبقى عندنا الكلام في منشأ الخلاف. قال أصل الخلاف يلتفت على أن اللغة هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ فإن قلنا اللغة توقيفية لم يصح إثبات الأسماء بناء على القياس، وإن قلنا بأنها اصطلاحية أو قلنا بأن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي جاز إعمال القياس اللغوي في إثبات الأسماء. هذا البناء فيه ضعف، من جهة أن طائفة تقول بأن الأسماء توقيفية ومع ذلك يجيزون إثبات الأسماء بناء على القياس، يقولون لخفاء التوقيف عن القائس. ما أدري جاءت هذا الجهاز التوقيف فيها ما هو ما ندري، فرجعنا إلى اللغة وأثبتنا اسم هذا الجهاز بناء على القياس. ومن ثم قد يقول القائل بأن اللغة توقيفية ومع ذلك يقول بجواز إثبات الأسماء بناء على القياس. قال والحق أن البحث فيها لا يتوقف على ذلك، فإنه يمكن أن يقال إن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقول، هذا ما ذكرت قبل قليل لكم. قال أما فائدته يعني ثمرة الخلاف في هل تثبت الأسماء اللغوية بالقياس، فهو ترتب الأحكام الشرعية عليه. لأن قلنا اللائط يسمى زانيا جلدناه أو رجمناه، وإن قلنا آخذ المال في الأنترنت يسمى سارقا ماذا نفعل به؟ نقطع. يبقى هنا قول آخر في هذه المسألة في مبنى الخلاف، سبب الخلاف، وهو الاختلاف في القياس اللغوي، هل لا بد له من أصل في كل مسألة ودليل، أو أنه يكتفى بالإذن العام والدليل العام؟ فقال لا تقيس إلا في كذا، ولا تثبت الأسماء قياسا إلا فيما يأتي، فيأخذ من أن ما عدا لا يثبت في واسطة القياس اللغوي. قال وهذا يشبه مسألة أن النص على العلة، لو نص على العلة هل يكون أمرا بالقياس من جهة اللغة كما يقول به النظام وطوائف؟ إذا نص على العلة فألحقنا بناء على هذه العلة، هل هذا الإلحاق قياسي أو لغوي؟ أما قال في الهر إنها من الطوافين عليكم، قلنا الفار طواف فنلحقه بالهر، هذا الإلحاق لغوي أو قياسي؟ إن قلنا بأن النص على العلة يكون أمرا بالقياس كما قال النظام المعتزلي، قلنا هذا إيش؟ لغة. وليس قياسا. وإن قلنا النص على العلة لا يكون أمرا بالقياس، فإنه حينئذ نثبت الحكم في الفار بناء على القياس لا بناء على اللغة. طيب، نريد أن نعرف منشأ الخلاف في هذه المسألة. اللغة غير المعنى الشرعي، رتب عليه وغيره، لكنه عندنا حكم شرعي وعندنا معنى اللغوي، والحكم الشرعي مترتب على المعنى اللغوي. هذا غير السائل في مسألة أخرى، وهي مسألة هل الشرع يغير المسميات اللغوية؟ في مسألة أخرى في الحقيقة. الخلاف في هذه المسألة قد يعاد إلى مسألة استعمال العرب للقياس، هل هو إذن بالقياس في اللغة مطلقة أو هو تقييد للقياس فيما استعملوه فقط. أورد عن العرب من إعمال القياس في اللغة، إثبات الأسماء بناء على القياس في اللغة، هل هو تقييد بحيث لا يستعمل القياس إلا في هذه المسائل التي نقلت عن العرب، أو نقول استعمالهم للقياس في اللغة إذن عام باستعمال القياس في اللغات وإثبات الأسماء بناء على اللغات؟ أيضا يمكن أن يقال بأن منشأ الخلاف في المسألة أن إثبات القياس في الأسماء بواسطة اللغة هل هو من الاشتقاق فيكون جائزا؟ أن العرب تستعمل الاشتقاق في لغتها، أو ليس من الاشتقاق، وحينئذ نحتاج إلى إثبات الحكم بناء على القياس الشرعي اللغوي. إذا قلنا بأن هذا اشتقاق جاز وقوع الاتفاق عليه. السبب الآخر هو هل الأسماء اللغوية معللة من ثم يمكن إجراء القياس فيها أو ليست بمعللة ومن ثم لا يصح إجراء القياس فيها؟ ايش تقول؟ فاصل. نعم، هذا ليس صحيحا، لأن القياس الشرعي لا إشكال عندنا في حجيته، والقياس الشرعي له شروط وله أحكام وآثار بخلاف القياس اللغوي، إنه يختلف عن القياس الشرعي. الدليل الدال على حجية القياس الشرعي لا علاقة له بإثبات الأسماء في القياس اللغوي. نعم. قال رحمه الله: مسألة في جريان القياس في الأسباب مذهبان، صحهما الجواز كقياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد بجامع كونه إيلاجا في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، والخلاف يلتفت على أن الحكم الشرعي هل نجز مسببا كما نجز سببا، وفيه خلاف مشهور وحكاه في المنهاج في أول الكتاب. فإن قلنا نعم جاز القياس فيها، فإنه حينئذ شمله دلائل العمل بالقياس في الأحكام، وإن قلنا بالمنع ففيه احتمال. القياس في الأسباب، المراد بالأسباب الأوصاف التي يثبت الحكم معها، أو نقول يثبت الحكم الشرعي بها. فيدخل في ذلك السبب والشرط، والسبب والعلة. يكون المراد بالمسألة هل يصح أن نجعل وصفا علة لحكم لمشابهته لوصف وقع علة لذلك الحكم. ومن أمثلة ذلك يقال قائل مروج أو مهرب المخدرات يفسد على الناس حياتهم ودينهم، نقيسه على المحارب الذي يخرج على الولاية. فهنا قياس في سبب تهريب مخدرات ألحقناه بمحاربة الله ورسوله، السعي في الأرض في الفساد، في إثبات الحكم وهو وجوب القتل مثلا. قد اختلف العلماء هل يجري القياس في الأسباب أو لا على مذهبين. أكثر الحنابلة والشافعية على أنه يصح إثبات الأسباب بالقياس، قالوا لأن أدلة القياس عامة فتشمل هذه الصورة. والقول الثاني لأنه لا يصح إثبات الأسباب الشرعية بناء على القياس، يقوله أكثر الأحناف والمالكية. مثل له المؤلف بمسألة قياس اللواط على الزنا في إثبات الحد، نصنه الزانية والزاني فاجلدوا، فعلق الحكم بوصف الزنا. فهل قول في إلحاق اللواط به بناء على أن إثبات الحد في الزنا إنما هو لكونه إيلاج فرج في فرج محرم شرعا تشتهيه الطبع، أو نقول لا يصح أن يسمى بهذا الاسم لأن هذا من القياس في الأسباب؟ ننتقل إلى منشأ الخلاف. قال الخلاف يلتفت على أن الحكم الشرعي هل نجز، أي نزل إلينا وثبت في حقنا حال كونه مسببا كما نجز سببا. ولا شك أنه سبب، لكن هل يكون مسببا؟ قال وفيه خلاف المشهور. والأظهر أن منشأ الخلاف في المسألة والاختلاف في التعليل بالحكمة، إن الأوصاف الظاهرة المنضبطة هذه أوصاف علل ولا بد أن يكون لها سبب، هذا السبب غير منضبط. ولذلك مثلا لو جاءنا إنسان وقال نوقع الحد على من خالط بين الأنساب في التلقيح الصناعي، إيش؟ قال عندنا الحد في الزنا. الحكمة من ذلك أنه اختلاط أنساب، فهنا خلط أنساب، فهل نثبته سببا بناء على التعليل بالحكمة؟ قلنا بأن الحكمة يعلل بها أجرينا القياس في الأسباب، وإن قلنا الحكمة لا يعلل بها لم نجرها. تعالنا نقف